وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أبو يوسف؟ إيه نعم. حياكم الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أهلا يا شيخ، أبنائك ينتظرون كلمة منك يا شيخ. كيف؟ قلت أبنائك ينتظرون كلمة منك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني وأحبائي في الله بما أوصى الله به الأولين والآخرين، ألا هو تقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل قول وعمل، والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه السلف الصالح من عقائد ومناهج وأخلاق وأخوة ومحبة الله إلى آخر ما تقوله هذه الدعوة الشريفة التي يعني هي من نطلقها وقد نال حظا عظيما. من يرى انه اهل لها تكون اهلا لهذه الدعوه، عقيده واخلاق وعمل والقيام بكل ما تتطلبه هذه الدعوه مما يجعل النفوس يحبها وتشرئب الانات اليها. اوصيكم بعد هذا بالتآخي في الله عز وجل والتراحم والتعاطف، فإن الشيطان يركض ويجري، وأحب شيء إليه التفريق بين الإخوة والأحبة. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد وجد الشيطان آذانا طاغية ونفوسا متطلعة للفرقة والتمزق والتشتت، فأوصيكم بتقوى الله وإدراك مخايب الشيطان وشياطين الإنس لهذه الدعوة، فتلاحموا وتعاطفوا وتراحموا، وليرفق كل منكم لأخيه، وإذا أخطأ فلينصح باللين والرفق والحكمة، لأن الكلام إذا اكتنفته هذه الأخلاق فيكون حسنا حتى المذاق ومقبولا، لكن لما يقتربوا الشدة والعنف والصلب فإن النفوس تكره هذا وتنفذ. ولهذا يقول في الصلاة والسلام: ما كان ذكر في شيء إلا كان، ولا رجع من شيء إلا كان. وكان يوصي أصحابه إذا ذهبوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى البلدان، ومنهم موسى ومعاذ رضوان الله عليهما، قال: يذكرا ولا تعثرا، وبشرا ولا تنفرا. تلاحظوا هذه الأمور المهمة، وهي أمور منهجية لا بد من الاهتمام بها والقيام بها والتحاور على الدعوة وإفتاح المجال أمامها لتنتشر في هذه الأمة التي أنساها شياطين الإنس والشيطان، أنسوهم كثيرا من آباء الإسلامية والبناء الإسلامية والأخلاق الإسلامية. أسأل الله أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم وأن يألف بين قلوبكم وأن يذهب عنكم جمع الشيطان. إن ربنا في الصلاة، وأعتذركم السلام يغضني وأنا منهك والله يا ذلك. بارك الله فيك. أن نجد فرصة أخرى للتحدث في وقت أوسع، والله يتقبل منكم الأعمال وأن يلف بين قلوبكم وأن يلبسكم بالقلوب عليها. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله يا خير يا شيخ. الله يبارك. نسأل الله أن يعافيك يا شيخ. سلام لإخوانكم الذين بعثوا. إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ. وأعتذركم أذهب. فأجأني أولادي من المدينة قريبا أن أذهب من خلال الكلمة إلى الرحلة، وما أمر بكلماتك. بارك الله فيك يا شيخ. رحمه الله.